قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول تعالى ذكره وإلى مدين أخاهم شعيبا. إلى مدين أي أرسلنا إلى قبيلة مدين أخاهم شعيبا. وشعيب هذا عليه الصلاة والسلام على ما يبدو والعلم عند الله ليس من ذرية إبراهيم، لأن الله قال ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. فآية الأنعام جمعت 18 نبيا، وتلك حجتنا آتيناه إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون أصبحنا 10، وكذلك نجد المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوط. كم؟ 18 نبيا في صورة الأنعام. لكن هناك أنبياء لم يذكروا في هذه الآية، خذ منهم هود عليه الصلاة والسلام، صالح عليه الصلاة والسلام، شعيب عليه الصلاة والسلام، يوشع عليه السلام، فعندنا أيضا إدريس عليه الصلاة والسلام، بعد ذلك نعم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى قول من قال بنبوة ذي الكفل فذو الكفل لم يذكر معهم، وعلى نبوة على قول من قال بنبوة الخضر لم يذكر مع يوسف مذكور إخوة يوسف، على قول من قال بنبوتهم. قال وإلى مدين أخاهم شعيبا. إذن متى كان هذا النبي الكريم؟ في أي زمن كان؟ هل هو بعد إبراهيم؟ إذ الله قال وجعلها كلمة باقية في عقبه. هل وجعلها الرسالات كلهم بعد إبراهيم من ذرية إبراهيم، أم جعل كلمة التوحيد في عقب إبراهيم ولا ينفي أن تكون أيضا في أقوام آخرين؟ فلذا اختلف العلماء شيئا ما من الاختلافات في تعيين الزمن الذي كان فيه شعيب عليه السلام. فمن قائل إنه كان في زمن موسى، وأنه العبد الصالح الذي التقى به موسى عليه السلام، وليس ثم دليل إلا الاشتراك في اسم مدين وصلاح شعيب وصلاح هذا الرجل، أما التنصيص فلا، والله أعلم. وشعيب عليه السلام هل أرسل إلى قبيلتين أم أرسل إلى قبيلة واحدة؟ تلك أيضا مسألة من مسائل النزاع بين العلماء. فمن العلماء من قال إن شعيبا أرسل إلى مدين وأرسل إلى أصحاب الأيكة، والأيكة الشجر الكثير الملتف. ومن العلماء من قال شعيب أن أصحاب الأيكة ومدين شيء واحد، غايته أنهم وسموا بأنهم أصحاب الأيكة، هكذا قال فريق من العلماء. كالخلاف في أمر عاد، هل أرسل هود عليه السلام إلى قبيلتين؟ عاد الأولى التي هي إرم ذات العماد، أم عاد ثانية يعني وإلى عاد أخاهم هودا؟ هل هي عاد إرم وأنه أهلك عادا الأولى التي بالأحقاف؟ هل هما قبيلتان أم هما توصيف لقبيلة واحدة؟ فكما أن النزاع جرى في شأن شعيب جرى في شأن أيضا هود عليه الصلاة والسلام. أما يونس فأرسل إلى قومين، أرسل إلى قومه أولا وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون بعد أن أنجاه الله سبحانه وتعالى من بطن الحوت، وإلى مدين أخاهم شعيبا، أي أرسلنا إلى قبيلة مدين أخاهم شعيبا عليه الصلاة والسلام يرحمك الله. قال كما قال غيره من الرسل، قال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فهذا مشترك، أمر مشترك بين جميع الرسل، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إذا جاءك مثلا نصراني الآن وقال يعني أريد أن تقول لي كلاما يقنعني يثبتني، فماذا تقول لهم؟ الذي تبدأه به مستضيئا بسنة رسول الله بعد الكتاب العزيز، سوف تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله. فجاء نصراني يسأل يريد يقول أريد أن أطمئن شيئا ما، اليوم يسأل في الهاتف أريد أن أطمئن شيئا ما لأني أريد أن أسلم. طيب الله سبحانه وتعالى إله واحد، هل تشك في هذا؟ عندنا في المثل المصري لو كان في كل مركب لها رئيسان تغرق. فإذا كانوا إلى إذا كانت الآلهة اثنين، فواحد يريد أن يكرمك وينصرك، والآخر يريد أن يهينك وأن يذلك، قول من فيهم الذي ينفذ؟ سيختلفوا، إذن الأقوى منهم سيغلب الآخر وتدخل في مشاكل، إذن واحد منهم ليس بإله، المغلوب لا يكون إله، لا يتصور أن إلها مهزوما. فإذن كما قال الله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، هو إله واحد. وبعدين أنت إذا مرضت تقول لي من؟ فذكرت له هل تعرف رجلا اسمه إبراهيم؟ قال نعم النبي إبراهيم. طيب إبراهيم عليه الصلاة والسلام إذا مرض كان يقول يا عيسى؟ هو جاء قبل عيسى وبعد؟ قال لا قبل عيسى بزمن طويل. إذا ما الذي كان يشفيه إذا مرض؟ ومن الذي خلق آدم؟ هل عيسى خلق آدم؟ تتصور هذا أن عيسى خلق آدم؟ هل عيسى الذي خلق السماوات والأرض؟ فقال طيب ساعدني، قلت قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. فالحمد لله أنك تذكر بالأصل الذي بينه الرسول أن الله إله واحد، أن الله إله واحد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. فهذا الأصل الذي جاءت به الرسل كلهم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذا الأصل الأصيل الذي نحاجج به الخلق كلهم. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لبتغوا إلى ذي العرش سبيلا، سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. لا يتصور أن في الكون إلهان أبدا أبدا، سيحصل صراع، واحد منهم يريد أن ينصر دولة والثاني يريد أن ينصر الدولة الأخرى، من الذي سينتصر؟ إذا واحد أضعف من الآخر، إذا سلمت أن أحدهم أضعف إذا لا يصح أن يكون إلها إلها أبدا. قال تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. قال تعالى ذكره إلى مدين أخاهم شعيبا، قال يا قومي يا أقربائي يا عشيرتي يا إخواني، استجاجة بصلة بينه وبينهم وهي صلة القرابة. قل يا جماعتنا يا أصحابي يا زميلي في الكلية يا صديقي، تثير تقوي الآصرة التي تربطك بهم. يا قومي أنتم قومي، أعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قد جاءتكم بينة من ربكم. ما البينة؟ سلف وأن ذكر أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كل نبي أوتي معجزة، ما من نبي إلا وقد أوتي ما على مثله آمن البشر، لكن بعض هذه المعجزات ذكرت في الكتاب العزيز وبعضها لم تذكر، كما قال الله سبحانه في شأن الرسل منهم من قصصنا عليك من قبل ومنهم من لم نقصص عليك. كذلك المعجزات منها ما ذكر ومنها ما لم يذكر. أما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قد جاءتكم بينة من ربكم دلالة على وحدانية الله وعلى أني رسول من عند الله سبحانه. كانوا أهل شرك وانضم إلى شركهم فساد في الأرض، انضم إلى شركهم فساد في الأرض، فانضم إلى شركهم تطفيف الكيل والميزان. قليل يا إخواني، في الغالب أن هؤلاء القوم المجرمون الملاحدة هؤلاء والأوروبيون فعلوا ما به يستجلبون العذاب والعياذ بالله من عذاب الله. فهم كفر في الأصل ملاحدة كهؤلاء المجرمون الملاحدة الروس وغيرهم، ملاحدة ينكرون الرب، يقولون عن كلام الله القرآن أساطير الأولين اكتتبها فيتملى عليه بكرة وأصيلة، ينكرون البعث، ينكرون الحساب، ينكرون كل الأنبياء، فلا عندهم إبراهيم ولا عندهم نوح ولا عندهم موسى ولا عيسى ولا يهودية ولا نصرانية ولا إسلام ولا أي نبي، لا يقرون لأي نبي بالرسالة أبدا، ولا يدينون لله بشر، ويقولون لا إله. من خلقكم الطبيعة خلقتهم كما يزعمون، هل الطبيعة خلقتهم؟ يزعمون ذلك وكذبوا وافتروا. هؤلاء الملاحدة انضم إلى إلحادهم شيء آخر وهو الإفساد في الأرض. فترى كل امرأة من الملاحدة أصبحت، وقد لا تتصورون هذا، عشيقة لمن؟ لكلب، كلب من الكلاب ذوات الأربع، كلب ليس كلب بشر. في كلاب بشرية كثيرة، كلاب بشرية كما هناك من هو مثله كمثل الكلب، لكن هذه الآن أصبحت تخادن كلبا وتنام معه وتستغني به عن الزوج. وصل الأمر إلى حد لم يصل في أي قرن من لم نسمع به أبدا في القرون الأولى، لم تسمع في القرون الأولى أبدا أن امرأة تخادن كلبا أو تتخذ كلبا عشيقا وتمكنه من نفسها عياذا بالله من ذلك. فهذا وجد في الملاحدة الموجودين الآن، فانضم إلى كفرهم وجحودهم وإنكارهم جرم آخر وهو المذكور، فضلا عن الزنا، فضلا عن الإباحية التي يعيشونها والتي لا رقيب لا يظنون، التي لا رادع لهم في الدنيا من البشر يرضعهم، يفعلوا كل ما شاءوا. يأتي أحدهم مرأة في وسط الطريق إن أتاها، وإلا هو يستمتع بكلبة مثله، والآخرون يصفقون. ففعلوا فعلا إضافة إلى الشرك يكون سببا في دمارهم، هم الأوروبيون الكفرة أيضا الذين يخادنون النساء ويجامعون النساء في الطرقات ومناظر تنشر في غاية من القبح. ويأتي واحد مسلم ذهب إلى هناك ويقول عندهم أخلاق. أخلاق؟ أخلاق أي أخلاق؟ هل هذا خلق أن تزني المرأة في الطريق أو يزني الرجل في الطريق؟ هل هذا خلق أن يشرب رجل الخمر ويمشي مسطولا في الطريق؟ أي خلق هذا؟ إذا جئنا إلى ولد وقالوا هذا الولد طيب، طيب كلامه طيب، وبعدين الولد أجج لطم والده لطمة على وجهه، هل تقول إنه طيب؟ فإذا كنت أنت ترتكب أكفر الكفر وتقول لا إله، أو تقول المسيح هو الله، أو تقول إن الله له ولد، تشتم ربك وتسب ربك سبحانه وتعالى، فكأي أي خلق هذا؟ فالذين يتوهمون أن أهل الكفر عندهم أخلاق كذبوا في قيلهم وكذبوا في كل ما يتصورونه ويتوهمونه، ظنوا أن الحرية شيئا محمودا، والحرية لها حدودها ولها ضوابطها، فنحن لسنا أحرارا مع ربنا، بل نحن عبيد لله سبحانه وتعالى، نعبده ونخضع له ونفخر ونحمد الله بأن الله جعلنا عبيدا له، جعلنا على الإسلام وجعلنا عبيدا له. أسأله أن يحشرنا مع عباد الرحمن الذين أثنى عليهم. اللهم أمين، اللهم أمين. انتقل من هذا إلى مسألة أخرى، وهي مسألة ما إذا حاربت دولة ملحدة دولة مسلمة، دولة ملحدة أهلها لا يقرون بالبعث الآخر، ولا يقرون بالله ولا بالقرآن ولا بالإنجيل ولا بالتوراة ولا بمحمد صلى الله عليه وسلم ولا بموسى عليه السلام ولا بعيسى ولا بأي رسول ولا بلقاء الله ولا بأي دين، ومع ذلك فجور لا يتصور. شخص كهذا حارب شخصا يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويقر بالبعث الآخر، ويقر بالثواب والعقاب، ويسعى لنشر الفضيلة قدر استطاعته، مع أي الأقوام نكون؟ إنها ردة إذا وقفت مع ملحد يحارب الله ويحارب كل، يحارب دين الإسلام وكل أصول الإيمان، وقفت معه تؤازره على أخيك المسلم. إننا مسلمون أيها الإخوة، المسلم في مصر أخو المسلم في السعودية، أخو المسلم في أمريكا، أخو المسلم في سوريا، أخو المسلم في البرازيل، المسلم أخو المسلم في أي بقعة من الأرض. والذين كفروا أو بعضهم أولياء بعض، إلا تفعلوا هذا وتقيموه وتعتقدوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فلننتبه أيها الإخوة إلى أصول ديننا، خشية أن يأتي مذيع جاهل أجهل من الدواب ويسير الناس بأسلوبه الساحر، يسير الناس فيريهم الحق باطلا والباطل حقا، والمنكر معروفا والمعروف منكرا. نعوذ بالله من الزيغ ومن الضلال. عود على الآية الكريمة، انضم إلى كفر قوم شعيب، إلى كفر أهل مدين جرم آخر سبحان الله، وهو تطفيف الكيل والميزان، بخس الناس حقوقهم. يبيع لك ما يبيع لك مثلا الكيلو 900 جرام أو 800 جرام، فإذا كان هذا أرسل من أجله رسول، رسول أرسل للدعوة إلى التوحيد وللنهي عن التطفيف، فما ظنك بالذي يسرق أموال الناس كلها؟ يعني إذا أنت بعت لي الكيلو جرام، بعته لي 800 جرام وأنا دفعت لك ثمن الكيلو وغششتني، أنقصتني 200 جرام، مرتكب أنت لكبيرة. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كلوهم أو وزنوهم يخسرون. فما ظنك بالذي يأخذ الكيلو كله يسرقه كله؟ أليس هذا أشد جرما؟ إذا كان توعد الله سبحانه الذي يطفف البخس اليسير، البخس اليسير توعد الله فاعله بقوله ويل للمطففين، وقال في عدة آيات أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم. قال تعالى ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. نصوص متوالية تنهى عن التطفيف، فما ظنك بالمغتصب الذي يغتصب أموال الناس كلها. أعود قائلا، قال تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان، أتموها ولا تبخسوا الناس ولا تنقصوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ولا تفسدوا في الأرض، هذا نوع من الإفساد في الأرض. إذن ديننا يا إخواني له تدخل في كل شيء، لست أنا الذي أتدخل، ربنا الذي أمر. في السياسة له أمر، في الحدود له أمر، في الاقتصاد له أمر، في الزراعة له أمر، في البيع والشراء له أمر، ضوابط ضبطت بها أمورنا. فكذب من قال لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، كذب من قال لا دين في الاقتصاد، كذب من قال لا دين في المعاملات أبدا. بل ربنا سبحانه وتعالى شرع لنا شرائع فلا نتعداها ولا نتخطاها. في البيوع أحل الله البيع وحرم الربا، نهى النبي عن بيع المزابنة والمنابذة، وعن بيوع الغرر، وعن عدد من البيوع التي فيها جهالة، وعن بيع الخمر وبيع الكلاب، ونهى عدة نواهٍ عليه الصلاة والسلام. كذلك في الاقتصاد: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. قال شعيب عليه السلام: فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. ولا تقودوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا. في كل طريق يقف، إلى أين تذهب؟ إلى شعيب. لماذا؟ كي أؤمن. هذا شعيب يقولون عنه كذاب وساحر ويفرق بين الوالدة وولدها. ففي كل الطرق يصدون عن شعيب عليه السلام وعن الإيمان بالله. أنت تؤمن، كيف تؤمن؟ هكذا يقفون أمام مريد الاستقامة والإيمان. شعيب نهاهم عن ذلك قائلا: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون، أي تتهددون، وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا. هكذا يقول لهم، هم أتباع للشيطان. إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن الشيطان: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، على رؤوس الطرق، فقعد له بطريق الإسلام، قال: تسلم تذر دينك ودين آبائك وأجدادك، فعصاه فأسلم. وقعد له بطريق الهجرة فقال: تهاجر تدع أرضك وأرض آبائك وأجدادك، تدع أرضك وسماءك، عصاه فهاجر. قعد له بطريق الجهاد قال: تجاهد تقتل، تنكح المرأة من بعدك ويتم الأولاد ويتقسم الأموال، فعصاه فجاهد. فمن فعل ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة. فالشياطين تقعد على كل طريق يوصل إلى مرضات الله. شياطين إنس سخرتهم شياطين الجن والعياذ بالله. فترى الناس الآن يتوعدون المستقيمين، المستقيم تجد التهديدات حتى من أمه: يا ابني لا تلتحي، يا ابني، يا ابني لا تذهب للجامعة، يا ابني، يا ابني المباحث، يا ابني ستصنع بك. كلها تخويفات وكلها من أفعال شياطين الإنس والإعلاميين. إذا حبوا أن يشوشوا سوء على أحد الآن يتهمونه بالاستقامة، يتهمونه بالاستقامة تحت أي سبيل كان، إرهابي، إخواني، أي سبيل كان، فيشوشون على الشخص بأنه مستقيم. وكما قال القائل: وليس بهن عيب غير أن سيوفهم بهن فلون من قراع الكتائب. هكذا يثنون على قبيلة، يقول: قبيلة ليس بها أي عيب إلا أن سيوفهم كسرت الأعداء وشرخت بسبب تقتيل الأعداء. هذا العيب. أحسن من ذلك ما ذكره الله سبحانه وتعالى إذ قال وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. قال شعيب عليه السلام ولا تقعدوا بكل صراط، أي بكل طريق تعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا. واذكروا، تذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، فانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. فمنة من الله أن تكثر الذرية، لأن الله امتن عليهم بهذا، وشعيب امتن عليهم بهذه النعمة. اذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. فعلى ذلك الدعوة بتحديد النسل دعوة ليست بسديدة ولا رشيدة، بل دعوة قائلوها تابعوا أهل الباطل الذين لا يريدون للمسلمين كثرة. إن الله امتن على بني إسرائيل إذ قال وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. شعيب امتن ذكر قومه بقوله واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، ونوح يذكر قومه بقوله استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. سليمان عليه السلام يقول لأطوفن الليل على 100 امرأة تلد كل امرأة منهن ولدا يجاهد في سبيل الله. رسولنا يقول تكاثروا فإني مباه بكم، إني مكاثر بكم عليه الصلاة والسلام. فكثرة الذرية مع صلاحها نعمة من الله سبحانه وتعالى. فلا يقدمن أحدكم على ما أسموه تحديد النسل من ناحية يسمونه تنظيم الأسرة، وينشرون مسلسلات تخدم هذا الباطل الوارد إلينا من دول الكفر. يقول لك رجل عنده ولد وبنت يربيهم تربية حسنة أحسن من 10 لا يربيهم تربية حسنة. ومن أدراك أن الولد سيهتدي أو أن البنت ستهتدي؟ كم من شخص عنده ولد واحد وهو فاجر، وكم من شخص عنده بنت وهي أقرب إلى الفساد والشر منها إلى الاستقامة والصلاح. فالهادي هو الله، ويبذل الشخص جهده ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فالدعوة بتحديد النسل ولتحديد النسل دعوة ليس لها مستند، بل الأدلة تخالفها والله أعلم. قال شعيب عليه السلام واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. وإن كان طائفة منكم، فئة منكم آمنت، وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. انتظروا حتى يحكم الله بيننا وبينكم وهو خير الحاكمين. لقد اعترضوا على دعوة شعيب بقولهم كما يقول أهل زماننا لا دخل للدين بالاقتصاد ولا بالقوانين، وأظننا أن الدين قاصر على الصلاة والصيام والزكاة والحج. أقول لقد قالوا لشعيب عليه السلام يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إنك لأنت الحليم الرشيد. يقولون يا شعيب ما دخل صلاتك بأموالنا؟ أموالنا نتصرف فيها كيف نشاء، دع الصلاة صلي كما تريد أن تصلي، لكن لا دخل لك بالكيل والوزن. أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إنك لأنت الحليم الرشيد. يغمزونه بقولهم إنك لأنت الحليم الرشيد، يعنون السفيه الضال. أنت الحليم الرشيد من وجهة نظرك وأنت تقول هذا الكلام، وهذا على سبيل الانتقاص منهم لشعيب. وقد قال تعالى في شأن بعض الكفار ذق إنك أنت العزيز الكريم، أي ذق يا من كنت تدعي أنك أنت العزيز الكريم. أجتزئ بهذا القدر بارك الله فيكم، وإلى تمام القصة في مجلس آخر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.